إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا مجلسنا الثاني من شرح كتاب أصل الإيمان واعتقاد الدين، المعروفة بعقيدة الرازيين، عقيدة الإمام الجهبذ أبي حامد أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي رحمهم الله. في الدرس الأول، في درسنا الماضي، قلنا أن هذه العقيدة هي عقيدة كل المشايخ الإمامين الذين تلقيا عنهم العلم، وهذا أخذناه من قوله أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وصلنا إلى هنا، قلنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلنا أن القرآن غير مخلوق، ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. قلنا أن في مسألة خلق القرآن عندنا الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، فكفرهم السلف رحمهم الله، وعندنا الواقفة الذين وقفوا في هذه المسألة ولم يقولوا أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فألحق السلف هؤلاء بالجهمية. وعندنا أيضا اللافظة الذين يقولون أن لفظه بالقرآن مخلوق، وقرأنا بعض الآثار للسلف في أن من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سرد العقيدة: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان الإيمان بالقدر، فلا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بقضاء الله وقدره. ومسألة القدر كغيره من مسائل العقيدة وقع فيه الخلاف في زمن المتقدم، وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة كغيره من مسائل العقيدة وسط بين القدرية والجبرية. عندنا في مسألة القدر عندنا قدرية الذين نفوا العلم، والقدر وأول من قال بالقدر معبد الجهني ببصرة، ومعبد الجهني عندما ابتدع هذه البدعة سئل عبد الله بن عمر أن ببصرة أو بالعراق ناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، أن قبلهم ناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر، يتقفرون العلم أي يبحثون في دقائق المسائل ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا جئتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، حتى ثم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر. والقدر ثم قال عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب ثم ساق حديث جبريل. فهذه القصة، فهذا الحديث مع قصته رواه مسلم في صحيحه رحمه الله. كما قلنا أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ومن صفات الله عز وجل أنه فعال لما يريد، كما قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فالخير والشر باعتبار العاقبة باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته. قلنا أن مسألة القدر اختلف فيها مسألة فيها طرفان ووسط، فأهل السنة هم الوسط، وهم عندنا القدرية الذين نفوا العلم وقالوا أن الله لا يعلم ما يفعله الناس إلا بعد وقوعه، أي نفوا العلم، لذلك من السلف من كفر القدرية الذين ينفون العلم صفة العلم. أما الذين لا ينفون صفة العلم وقعوا في التناقض. القدرية ينقسمون إلى قسمين، منهم غلاة القدرية الذين نفوا العلم فهم كفار، أما الذين لم ينفوا صفة العلم وقعوا في تناقض فهم مبتدعة وليسوا بكفار. وعندنا أيضا الجبرية الذين يقولون أن للعبد لا يوجد للعبد الخيار، فهو مجبور لما يفعله، ليس له اختيار، كل ما فعله العبد الفعل ينسب لله عندهم، لأن الله هو الذي يفعل كل شيء وليس للعبد اختيار. أما أهل السنة نحن وسط بين القدرية والجبرية، نحن نقول أن كل ما يصدر من عبد يصدر عن قضاء الله وقدره، وله اختيار أيضا، ولا يتم إيمان بالقضاء والقدر إلا بأربعة أمور. الأول الإيمان بأن الله عالم كل شيء، ما يكون قلنا الأمر الأول أنه الإيمان الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، لقوله تعالى ألم تعلم أن الله لا يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والثاني من مراتب الإيمان بالقدر أن الله كتب في لوح المحفوظ مقادير كل شيء، قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه المسلم. الأمر الثالث الإرادة، أي إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالإرادة عندنا تنقسم إلى قسمين، إرادة الكونية وإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وأما الإرادة الشرعية وهي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. والفرق بين إرادة الكونية وإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. وأما الإرادة الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. هذا هو الفرق بين الإرادة الكونية وإرادة الشرعية. وأما الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، هي مرتبة الخلق. فإذا عندنا لا يتم الإيمان بقضاء الله وقدره إلا بأربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، الثاني الكتابة، الإرادة، الخلق. العلم والكتابة والإرادة والخلق، فهذه أربعة مراتب في الإيمان بالقضاء والقدر. وقلنا أن القدرية عندنا قال بعض السلف أن القدرية هم مجوس هذه الأمة. لماذا سموا بالمجوس هذه الأمة؟ المجوس يثبتون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، خالق النور وخالق الظلمة عند المجوس. والقدرية أيضا يثبتون خالقين، الإنسان الذي يخلق فعله، الإنسان هو خالق لفعله، لا دخل لله سبحانه وتعالى لما يفعله ولا يعلمه حتى يقع منه. وخالق الإنسان هو الله، عندهم خالقين، خالق الإنسان الذي يخلق فعله والله الذي خلق الإنسان، لذلك سموا بالمجوس هذه الأمة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. والأصل في تفضيل في المفاضلة بينهم هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون أو أنهم كانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك ولا ينكره. قال عبد الله بن أحمد رضي الله عنه: سمعت أبي يقول: السنة في تفضيل الذي نذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة. فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في خلفاء، نستعمل الحديثين جميعا. أي حديث المفاضلة وحديث الخلافة نستعمل جميعا في هذا الأمر. رواه عبد الله في السنة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والعشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. العشرة الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أي الذين بشرهم بالجنة هم في الحقيقة أكثر من العشرة. عندنا حسن وحسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعندنا بلال، وعندنا فاطمة سيدة نساء العالمين، وعندنا غيرهم من الصحابة، ولكنهم أفضلهم العشرة المبشرين بالجنة. ثم يقول: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والكف عما شجر بينهم. في هذه المسألة، نحن نخالف فيها الرافض الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب علينا تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ جواب: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت أحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من أمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ذكر في هذه الآية المهاجرين والأنصار، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هم الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هل بعد كلام الله كلام؟ والله تعالى يقول: أولئك هم المؤمنون حقا. ألا قبح الله الرافض الذين يسبون الصحابة ويقولون أنهم كانوا منافقين وأنهم كانوا أهل ردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة أشخاص، ثلاثة أربعة أم سبعة، قبحهم الله.

أننا يجب علينا احترامهم والكف عما وقع بينهم إلى آخره، ولكن يبقى السؤال: من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. عندما نقول الصحابي الذي لقي النبي مؤمنا به، يخرج بهذا القيد مؤمنا به من لقي النبي ولم يؤمن به. هناك من الكفار من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولم يؤمن به، فلا يعد من الصحابة بهذا القيد مؤمنا به. وقيد من لقي به يخرج من آمن به ولم يلتقيه، كأويس القرني الذي كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم رآه. ومات على الإسلام يخرج به الذي ارتد عن الإسلام، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم خرج عن الإسلام، يخرج من مسمى الصحابة. ولكن هناك خلاف بين أهل العلم، هل من خرج من الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من خرج من الإسلام ثم أسلم مرة ثانية، هل يعد من الصحابة أم لا؟ والراجح والعلم عند الله أنه يعد من الصحابة. ولذا قال بعض أهل العلم: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك بالردة. ولو أضفنا هذا القيد نخرج من هذا الخلاف، نقول لو خرج من الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم مرة ثانية، فالراجح والعلم عند الله أنه يعد من الصحابة. نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.